تشق الحامل والمرضع لا تشق على نفسها على une رخصه elle est من اهل الاعذار si ça lui fait du mal ou ça peut faire du mal à l'enfant فلا تصوم لا تصوم السادس من اهل الاعذار المجنون المجنون on avait vu في شروط الصيام العقل أي une personne qui a la raison أما المجنون il a pas les شروط pour faire الصيام المجنون celui qui a pas la raison فهذا لا يصوم هذا لا يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث علي كذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أن القلم رفع عن ثلاث القلم رفع عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يفيق فهذا القلم المرفوع القلم المرفوع فلا يجب عليه الصيام هذا إذا مريض مسكين فلا يلزم بالصيام قال الإمام النووي رحمه الله المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع نعم أي في حال مرضه لأنه لا pas la capacité هو إلى مجنون ما يعرف ماذا يفعل il peut jeûner une heure ثم يمانج فهذا لا صيام عليه لمريض قال وإذا أفاق الآن سي المسألة هذه الآن سي المجنون في الحال مثلا استني une personne مجنون هذا لا صيام عليه بالإجماع لكن المجنون أحيانا يغطخف لا غيزون الله عز وجل يشفيه فهذا إذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر سواء أفاق بعد رمضان أو في ثناء في أثنائه وهذا قول الجمهور بس القول الصحيح عليكم السلام أن هذا سي Il était majnoun pendant des années, maintenant 4 ans. Il a loupé 4 ramadans. Il a manqué à 4 ramadans. Fa, si Allah Azza wa Jalla yashfi, il retrouve la raison. Al-an, c'est wajib. Le 5e ramadan, le ramadan qui va arriver, wajib alayhi qu'il le fait. Lianna, al-udr il s'est enlevé. Al-junoun dahab. Fa, hada, yasoum. Amma les 4 ramadans qu'il a manqué, fa la yazim alayhi al-qada. Lianna, c'était pas. C'était بغير عمد c'était بغير عمد فهذا يعني لا قضى عليه الصوم انتهى فهذا قول الجمهور اس الصحيح كذلك في اثناء رمضان une personne مثلا il était possédé il était مجنون pendant les 15 premiers jours de Ramadan il a perdu la raison ثم باذن الله يشفى في نصف رمضان La moitié de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guérit. Enfin, il continue la moitié de Ramadan et il ne rattrape pas les 15 premiers jours. C'est le sahih. Il y en a où il est majnoun. Il y en a où il est majnoun et c'est de bégir l'ikhtiyare. Fa la shay alayhi. Ça va ressembler à ma salat à An-Nas. Celui qui mange et il n'a pas fait exprès, la shay alayhi. Fa hada min bab awla, la shay alayhi. Fa le majnoun min ahli l'a'adhar, i'ni fil hal bil ijma'a. Et si il retrouve la raison, il ne rattrape pas ce qu'il a manqué. هذا الخلاصة وهو قول الإمام النووي وهو الصحيح. كذلك cette مسألة, une chose qui ressemble à cette مسألة, c'est الصبي, l'enfant. L'enfant, هو لا يصوم. Il n'est pas من أهل الأعذار, il n'est pas. لكن لا يصوم. لا يصوم. حتى يبلغ. لكن si il صوم, c'est une نافلة له. أما بعد البلوغ يصوم الصبي أي الولد الصغير لكن كما نادي يعود على الصيام يعود على الصيام خاصة arrivé un âge قبل البلوغ أحيانا 10 ans 11 ans 12 ans il est proche de البلوغ لكن il est pas c'est pas واجب عليه il a pas atteint le البلوغ لكن il arrive à une capacité il peut jeûner un jour deux jours فلا بس يعود Un jour, de temps en temps, deux jours. حتى الأولاد يحبون الصيام. Dès qu'ils sont petits, ils veulent faire comme leurs parents, comme كذا, comme كذا. فيعود لا بس. Un jour, de temps en temps, لا بس حتى il prend l'habitude. Et c'est une نافلة له. C'est du أجر. يوم القيامة بإذن الله يتخبر هذا الصيام. السابع من أهل الأعذار. Après المجنون وهو الأخير الحائض.

Une petite pilule, elle t'empêche de kada. Anti, il faut voir loin. Ça peut affaire sur ton rahim, ça peut affaire sur ton pat. La yustamel hada. La yustamel hada. Allah musta. هذا اتحاف القراء صفحة 392 ذكر شيء زائد ما ذكرش ما ذكر هذه المسألة لو ذكرها طيب لأن هذه المسألة مهمة الحبوب فلو ينبه لو واحد منا إلا نبه طيب لأن فتوى الشيخ موجودة كذلك بعض العلماء أظن شيخ بن باز شيخ بن عثيمين تكلموا في هذا فلو ينقل لو يعني نعم ينقل في الكتاب أحسن فبهذا انتهينا من هذا الباب المهم فهنا الشتي السبعة من أهل الأعذار تفضلوا المراجعة ونغبت واحد الأول تفضل أبو بكر ها لا لا الأول لا من depuis hier de le début عندك قبل هذا المريض من أهل الأعذار et on avait donné ضابط المريض c'est pas il a un petit soudain de un quart d'heure خلاص أو il a mal à مثلا ما أدري il a mal au poignet il a mal هذا c'est pas un ضابط للإفطار فما هو الضابط ذكرناه Aïe, c'est quoi? C'est quand que la maladie, elle empêche de faire suya. Hatta suyada yasum. Fa'indaman. Ahsan, idha hasala lahu mashaqqa, fa la yahtamiluha ou yashud alayhi, fa hada la yasum. Amma al-marad al-yasir, y'a aucune mashaqqa fa suya. Matalan, il peut rester chez lui. Matalan, y'a des personnes, ils ont mal aux jambes, y'a des personnes kada. Il est malade. Là, qui n'est pas forcément. Qui mange ou qui ne mange pas, ça ne va rien lui faire à sa maladie, à Dayasum. Là, qui n'a pas c'est qu'il a une mashaqqa. Mashaqqa. Hada Yasum. Hada, il a dit, il a une mashaqqa, la Yasum. Il est ma'dour. Le deuxième. Et on a vu des masaïl تحت المريض. Là, on a vu ça. Il a dit, kafa, ma dhakarna. Athani, mais là, il a l'adhar. أما أنا جزيت جوني غاجوتي أن لأن ممكن النمبر أنا جوني أن بلوس كفو لأن من خاف على نفسه الهلاك من الجوع والعطش جلابي مي أنكم يعني نوع واحد فلا بأس فتفضلوا بعد المريض المسافر فالمسافر يجوز له الإفطار إلى من أهل الأعذار أما مسألة الأفضل فماذا قلنا؟ الأفضل الصيام في الصبر قد يقول القائل لكن غنوت حديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في الصيام إيه أفضل فسخ أفضل إلا غبا في النبي عليه الصلاة والسلام فماذا؟ نعم لكن النبي عبد الله بن رواحة يسجني ها؟ أحسنت هذا مسألة المسافرة مبنية على ثلاثة حديث أو أربع حديث عائشة أن أحد من الصحابة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه هذا الصحابي في زبوكو تصيا فإلى موضي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصوم في الصبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صم وإن شئت فافطر هذا ستموت أن الصيام تلشوا إما في السفر تلشوا إما الصيام إما الفطر صاغو بيان توا سي تو صوم طيب سي تو تفطر لا تصوم لا بأس ثم حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر لا يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا سسموت لما يمكن قومي حديث تالو شوى ثم تدو حديث كي مدخل أفضل الحديث الأول حديث أبي الدرداء قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام حر شديد حر شديد قال أبو الدرداء ما كان منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فصمت أن في الشدة celui qui peut celui que ça lui fait pas du mal أفضل يصوم comme il a fait le prophète عبد الله بن رواحة et celui qui peut pas il صوم pas comme ils ont fait les autres sahaba. الحديث الرابع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أغمي عليه il a vu une personne أغمي عليه il s'est évanoui النبي صلى الله عليه وسلم il a dit ما شأن هذا إنه يا رسول الله أغمي عليه أي أنه صائم قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر أو الصيام في السفر ستموت أن السلوك يكسر في المال ليس من البر الأفضل سيكون فهذه الحالة السفر تلشوى إما تموش تشوف الصيام إما تشوف الصيام سيسا الأصل ولو يطعي مشقة طوك تنفويا السلوك يجن لا ينكر على سلوك يموش السلوك يموش لا ينكر على سلوك يجن Il y en a une rukhsa, celui qui veut l'apprendre, il l'apprend, celui qui ne veut pas, il l'apprend. Lakin, celui qui peut, al-afdal, c'est qu'il veut siyam, comme on a vu dans l'autre hadith. Al-afdal. Et celui qui ne peut pas, fa la yassoum. Celui qui ne peut pas, le voyage il est dur, il fait chaud, la yassoum, la yashuq ala nafsi. Hada al-khulasa fi safar. Raji' tous ces hadiths qu'on a cités, fi sahihayn kitab siyam. Et l'imam عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله اللي ذا سيتي في عمدة الأحكام في باب مختصر طيب كتاب الصيام في في عمدة الأحكام إلى أقل من الأربعين النووية الله أعلم يتخط حديثه وهكذا يتخط تندو حديث في عمدة الأحكام في كتاب الصيام سيدي حديث سلوك اللي حفظ toutes les مسائل كونسيت التغنى تغنى سحدي لأنه لامي الأصل فطيب الذي يحفظ هذا الطيب c'est plus petit que l'arba'in يعني l'arba'in نووية مع زيادة ابن رجب il y a 50 حديث أما هذا كتاب الصيام il y a une trentaine فمثلا لو واحد chaque jour de رمضان يحفظ واحد طيب il commence le premier jour يحفظ le premier ça va pas lui prendre du temps t'en as pour 5 minutes 10 minutes ثم تسمي deuxième jour troisième jour à la fin de رمضان t'as appris هذا الكتاب النافع هذا الكتاب النافع فينصح بالحب c'est une عباده C'est une ibada. Là, t'as donné le hibd, c'est une perte de temps. Abadan. Abadan. T'as 10 minutes, elle reste, tu peux faire du Coran. Fa. Hada. Yunsah al-ikhwa bi hada. Huna wa fghir huna. Huna fghir huna. Thumma. Ba'd al-musafir, mada. Huna. Al-ajiz. Ma ma'na al-ajiz. ماذا؟ لا يستطيع الصوم حتى المريض لا يستطيع الصوم حتى نعم يسويك بالقدرة بمشقة شديدة أو لا يستطيع مطلقا هذا العاجز كالشيخ الكبير والعجوز هذا لا يصوم كيس كيفا؟ سي صوم با كيس كيفا؟ Il nourrit des pauvres. Combien de pauvres ? Un par jour. C'est wajib. Ah, santa. Je commence à me servir de mes mains. Bada. Abdelaziz. Servez-vous de vos notes. Bada. Bada l'ajiz. نعم هذه اللي تعبوا المسافر تفضل بعد العاجز لا بروميير مسالا كون ابري اليوم او انت تاخرت بالعربيه الحامل والمرضع اكتبي لي بالعربيه احسن فماذا Elle a peur pour son enfant, elle ne jeûne pas. Indaman. Ida khafat ala nafsiha. Ou ala. Ala al-janin. Ou ala al-walad al-murdi'a. فلا تصوم اذا خافت اذا شق عليها هي او خافت على الولد لا تصوم si elle a pas peur pour le ولد ça fait rien au ولد مثلا elle est au début de la grossesse et هي elle a la capacité pas تصوم لا بس la génération d'avant nous nos mères al miskinat elle connaît pas ces ahkam elles avaient des grossesses de 8 mois elles faisaient siyam في الصيف صحيح elles faisaient siyam في الصيف et elles avaient des grossesses احيانا de 8 mois wa tasbir لان الجهل تشق على نفسها la génération 2010 elle a un mois c'est l'hiver elle est en pleine forme et elle te dit قال شيخ فلان لا لا ينبغي tu peux faire siyam ولو شيخ فلان قال siyam c'est siyam si t'as la capacité تغيرت الأحوال. أما نومير أزافي دي الصبر السلف. إي أزافي الجهل الخلف. صحيح. صحيح نومير أزافي فضل كبير جدا. أزافي الصبر. تتعجب. تتعجب. بس لا ديفورس تو بارل جامي. أزافي دي تيرو أحيانا في الدار. أما الآن إن مسألة صغيرة. أل تو بارل الطلاق. أحب الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. ما حال دس حديث؟ أحب أو أبغض الحلال عند الله الطلاق ما حال الحديث إلى ضعيف أما نومير مثلا مسكينات الكونسيني ضعيف صحيح بغل الطلاق ستي من أشد المحرمات فسبس الطلاق إليك كثير الطلاق إليك قليل أسأل الله عز وجل أن يحفظهن ويهديهن قال بعد هذا المجنون فماذا على المجنون C'est comme si tu expliquais le dard. Tu dis, elle me genoule, là, il s'est allé kada, il y en a kada, ou. Fatal, répète ce qu'on a dit. Naam, il y en a où il n'a pas un short, ma hou. C'est quoi le short qu'il n'a pas Al-Aql, Zid. S'il retrouve la raison, va d'aller. Il n'a pas raison, s'il retrouve la raison, ce qu'il a manqué, il ne le rattrape pas. Et, Yalzam Ali, Limada. أحسنت لأنه إلى الشروط بعد يوسف متطبا اليوم الحائض والنفساء فماذا لماذا لماذا لماذا بكت في السحرة لأن عائشة قالت كنا نؤمر بالقضاء في الصيام ولا نؤمر يعني بالقضاء يعني بالصلاة هذا فلا يجوز لا يجوز بالإجماع لا يجوز كذلك حرام لأن الإجماع إلى موقع هذا مخالفة الأدلة مخالفة الأدلة أن المرأة الحائض والنفاس لا تصوم ولا تصلي لا يجوز لها سيبا واحدة لديش القدرة أنا je peux ça me fait pas de mal لا ولو tu peux c'est حرام لا يجوز فهذا فهذا الباب اللي مهم يا جماعة فهذا الباب اللي مهم لأن كثير من الناس ils ont des سؤال في هذا je suis malade mon père il est vieux mon frère il est malade كذا فلا بد تعرف هذه الأمور et celui qui راجع هذه المسائل فإسقى على خير في هذا الباب تفضل فؤاد صفحة ماذا 167 أحسنت أن المجاهد ماذا أحسن فالمجاهد يجوز له أن يأكل نعم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم أحسنت هذه والله غازل أن المجاهد في سبيل الله صحيح إلى بزوت قوة لأن الصيام أحيانا خاصة في أيام الحر كذا الإنسان يضعف رنكونتخي العدو في هذا الحال من الحكمة أن الإنسان يعني يأكل. يا حديث والفطر أقوى لكم وقول الله عز وجل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أحسنت. المجاهد في سبيل الله. قال تاسعا نحن نتوسط ورمت ثامنا المجاهد في سبيل الله اتحاف الأنام صفحة 167. وللمناسبة le fait de travailler c'est pas un udr ou le fait de faire du sport c'est pas un udr. بعض الزائرين ils font des fatwas les بعض الناس c'est un sportif de haut niveau مثلا il fait une fatwa udr انه يأكل ou يشرب. اولا ce sport de haut niveau لا يخلو من المعاصي لا يخلو اما اختلاط اما la tenue اما ou il peut pas faire salat. Le musulman يبتعد من هذا اصلا il faut الصيام. Ça c'est pas du udr. Al-udr il est fil jihad. La jihad c'est une ibada. Il n'est pas en train de courir derrière un ballon. Hada. Hada il est fi sabilillah li i'la kalimatillah. Fa ila udr. Ila udr. Amma wahad il court derrière kada ou il ba'd af'al majanin fa c'est pas des a'dhar hada. Kadhalik l'amal c'est pas udr. C'est pas udr. Al-amal celui qui travaille il faut siyam. إذا شق عليه أو يتم مالاد يغن dans les autres مسائل. أما le travail en lui-même, au début, il a même pas commencé la journée, il dit moi je travaille, je mange, là il y a juste là. Là il y a juste. Là il y a juste. السلف, ils avaient des أعمال كبيرة, ils faisaient الصيام. Ils faisaient الصيام. Tout ça, c'est pas des عذاب. Le sport, le travail, le. مادري, بعض الناس, ils ont. مادري, ils ont des choses عجيبة, il a un entretien, il a كذا, il se permet des choses. Là il y a juste là. أنت تا عبد لله. عز وجل. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فانت مخلوق لهذا et les choses les a'dhar viennent après quand une femme elle tombe enceinte une personne tombe malade non ça il veut faire siyam ثم الى عذر et l'appel amma le travail ou le sport ou tout ça c'est pas des a'dhar tout ça c'est pas des a'dhar amma le sport c'est le sport في هذا الزمان كما تعلمون خاصة le sport de haut niveau il est là يخلو من المعاصي اما اختلاط اما سانسولت اما سازبا اما tu peux te blesser tout ça c'est la yajouz fait l'islam amma celui qui fait du sport tout seul يعني et il respecte salawat et il a une tenue sharia هذا يجوز là si ça lui fait du mal dans son siyam il fait pas le sport pendant le siyam amma واحد يجي انا جاي faire du sport et il coupe son siyam là c'est pas une chose darouria c'est pas une chose darouria le sport si t'as envie d'en faire t'en feras le soir ou après ramadan et hatta le sport ينبه انه il doit pas prendre de waqt. Et un tas dans le sport, mais une niya. Fais sport l'Allah, écarte-toi de la ma'asi, écarte-toi de la mixité, mets une tenue shari'a. Tu peux faire du sport en qamis. Là, Tartar Belkoufar, ils ont fait des choses, ça, yani des tenues, ça c'est. Kalam Farir, Salaf, ils faisaient al-jihad, ils faisaient le jihad en qamis. Et ils ont pris des douels. Je trouve, ouais, c'est un Farir, il met une tenue, c'est un Farir, il n'arrive pas à courir 5 mètres. Sahir. Marrat ma'ana qissa de Salamat ibn al-Akwa. Vous vous rappelez de Sahih Muslim, أنه il a couru من الفجر إلى المغرب derrière l'adou et il les visait à l'arc. Salamat ibn al-Akwa, le sahabi pieds nus du Fajr au Maghrib sous un soleil de plomb comme ils disent. Il y en a c'était à Mecca ou à Medina. Et من الفجر إلى المغرب. هكذا était le sahabi. Mais c'était quoi? C'était لله. Amma tu trouves un farig, il fait le sportif de haut niveau et il est rempli de mukhalafa. Fala yajouz lah. ننصح الإخوة يسكت ده هذا يبقى فائدة. فجوا سبور طيب لك. شوف عن فوتين توصل أو قميص. شوف فسا entre deux salawat et de temps en temps pour ta santé et tu m'ennuies. أنا كاتشوف فسا pour ta santé pour te rapprocher d'Allah pour ça te faciliter طلب العلم ça te faciliter العبادة طيب تبقى جوع. هذا السبور اللي طيب. أما واحد يبقى ده فرق. يبقى أصحاب الفسق إذا سلط إزبط أنت تأتي أمي للتوسا. هذا سنضرر عليك يا أوكم بيان بطوع يا أوكم بيان خلاص وباس تراويح واحد عنده شيء في هذا يلا وباس صلاة تراويح هنا فيني أهل الأعذار باب صلاة التراويح هنا فيني أهل الأعذار صلاة التراويح الآن نحن نفيني لجغلة الصيام. On a vu le sahur, on a vu le fitr, on a vu entre les deux ce qui annule, on a vu les personnes qui sont excusées de ne pas faire cette journée. Al-An, on est arrivé au soir.

إلى آخره أو الشيخ بير 16 18 22 إلى آخره واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنا متنا أي صلاة الليل سي دو دو دو دو دو إلى آخره لكن الصحيح سي القول الأول لأن صلاة الليل متنا متنا سو حديث مقيد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدباسي با 11 أو 13 et جمع بين الأدلة on dit نحن que النبي صلى الله عليه وسلم يدباسي با 11 et il faisait 2 2 2 2 2 متنا متنا متنا هذا الجمع بين الأدلة أما le fait de dépasser 11 ركعة فالصواب أنه يعني يقتصر ويختصر على هذه على هذا العدد سيصل القول الصواب قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله اقتصاره صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها ça serait يجوز de rajouter على les 11 أو les 13 النبي صلى الله عليه وسلم il l'aurait fait لكن عائشة elle a dit في رمضان أو في غير رمضان il dépassait jamais ce nombre enfin, ça montre que le fait de le dépasser c'est pas sunnah هذا الأفضل et on continue après la dame هذا هذا القول الصحيح أننا أولى أن المصلين يعني يبخي با بلو دو 13 يكمس بار دو خفيفة كما في حديث ابن عباس ثم لي 11 ركعة المذكورة في حديث عائشة أما قوله متنا متنا فهذا يعني يفسر لا فاسون تغ لي 11 أو لي 13 هي دي زوت فاسون وثبت كيفيات أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم Et celui qui veut le mazid, yaqra risala de Charles Albani fi tarawih, face à une risala jayida jiddan. كذلك الشيخ يحيى ذكر هذه المسألة في اتحاف الكرام قال الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وقد كان يفتتح أي هو عليه الصلاة والسلام قيامه بركعتين خفيفتين كما في حديث ابن عباس فتصير 13 ركعة هذا سيصل خلاصة اتحاف الكرام صفحة 381 هذا السلوي كان السؤال يتفضل أو نقف هنا باقي قليل باقي ليلة القدر الاعتكاف إن شاء الله ضيفير دمان سيونبو زكاة الفطر زكاة الفطر والعيد فإن شاء الله سوف دمى ونفني بإذن الله سامدي دمى أبخي العصر دمى أبخي العصر سامدي سيس رمضان أبخي الظهر الشيك entre dimanche lundi خلاص فسامدي سي الشيك entre dimanche et lundi فسامدي comme d'habitude يوم الشك لا يجوز صومه pour les frères qui font صيام شعبان أو كثير من الشعبان صيام الشك فسي الشك tu sais pas si c'est رمضان لا فلا تصوم يلا إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك حياكم الله